لم تخلو منهم أمة من الأمم. فأثينا في عصرها الذهبي المزدهر أرغمت الفيلسوف الكبير والذي يمكن أن يعد أول الحكماء سقراط على أن يتحسى كأسا من سم الشوكران، لأن الرجل كان يؤلب عليهم أبناءهم وشبابهم. كيف يؤلبهم؟ هل يدعوهم إلى ثورة مسلحة؟ أبدا، يعلمهم أن يفكروا تفكيرا نقديا، ألا يعيروا عقولهم إلى غيرهم. وهذا الذي أزعج السلطات الحاكمة في وقته، وكان الرجل في 70 من عمره وقدم حياته ثمنا أيها الإخوة لرأيه، ثمنا لرأيه. وأما تلميذه الأول أفلاطون صاحب الجمهورية المشهورة، فهو في هذه الجمهورية يجعل أيها الإخوة الرأي والاجتهاد وحرية التعبير حكرا ووقفا على طائفة بعينها، على طائفة الحكماء وأصحاب المعارف دون سائر خلق الله، وهذا واضح جدا. أوروبا العصور الوسطى أو الوسيطة أيها الإخوة قدمت عشرات الآلاف كقرابين على مذبح الحجر على حرية الفكر، محاكم التفتيش ذات السمعة والصيت السيء جدا أيها الإخوة، خضع لها ما يزيد عن 300,000 ما بين رجل وامرأة، وقدم منهم ما يزيد أيضا عن 32,000 للمحرقة، حرقوا أحياء ثمنا لأفكارهم وثمنا لآرائهم. ومن أشهرهم العالم والفيلسوف إلى حد ما جوردانو برونو الإيطالي، الذي أحرق أيها الإخوة سنة 1600 بالضبط هذا الرجل، لأنه كان يقول بتعدد العوالم، بتعدد العوالم، رأي فلكي في علم الفلك، أحرق الرجل لأجله، أحرق الرجل لأجله. ولذلك صاح الفيلسوف الرياضي والعالم الكبير ديكارت، صاح: عاش ونجا من بقي في الظل، عليك أن تبقى في الظل وإلا ستدفع رأسك وعنقك ثمنا لرأيك. أيها الإخوة، هناك الآن ما يعرف في تاريخ الفكر الغربي بطريقة لطيفة وظريفة أيها الإخوة بجدري الحاكم، والحاكم أكثر ما كان يكون من رجال الكنيسة، يعني الماجستا بوكس، جدري الحاكم. ما هو جدري الحاكم؟ لأن هؤلاء أيها الإخوة كانوا يتتبعون كل ما ينشر وكل ما يطبع وكل ما يكتب، كل كلمة كل لفظة كل مصطلح كل شيء لا يعجبهم كان يشطب عليه، يشطب عليه. فتقرأ مخطوطة لأحد هؤلاء العلماء أو هؤلاء الفلاسفة والمفكرين فتجدها كلها كأنها مخرقة بالجدري، تشطيبات في كل مكان. هذا معنى جدري الحاكم هنا في سياق الفكر والتاريخ الغربيين أيها الإخوة. طبعا لا نريد أن نطول بذكر الأمثلة فهي كثيرة جدا، على أن الإسلام أيها الإخوة في نفس المرحلة، مرحلة العصور الوسيطة كما يقال أو العصور الوسطى، جاء ومن أول يوم، وهذا هو الغريب، وانتبهوا هذا هو الغريب، ليقرر حرية الإنسان أيها الإخوة بكل تجلياتها وتمظهراتها وصنوفها وألوانها، ليست الحرية السياسية فقط ولا الاجتماعية ولا حرية الفكر، كل هذه مرة واحدة، ولا حرية البدن، كل هذه جملة واحدة. والغريب أن الإسلام أكرم الإنسان أيها الإخوة بهذه الكرامة لا على أنه حلقة متواصلة في سلسلة تطور فكري بشري، مستحيل، بالعكس، لقد أتى الإسلام ليشكل قطعا، لقد قطع مع الفكر الجاهلي قطعا حقيقيا. الجاهلية كانت لا ترى هذا أبدا، كانت تأكلها العصبيات أيها الإخوة، كان الرجل يعير عقله لشيخ القبيلة، لسيد القبيلة، الذي يقوله سيد القبيلة انتهى، يمشي على الجميع، والعصبية حاكمة على الجميع، على السيد والمسؤول، على الكبير والصغير، والحق لا يعبأ به، الحق هو العصبية، الحق هو العصبية، هو القوم، هو العشيرة. جاء الإسلام أيها الإخوة ليشكل قطعا حقيقيا، وليجعل حرية الإنسان هي المقدمة الأولى في رسالته، وهذا هو المعنى الحقيق بأن تفسر به كلمة الشهادة، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، لا معبود ولا سيد بالمطلق ولا خضوع بالمطلق أيها الإخوة إلا لله تبارك وتعالى. حتى كلمات الله سبحانه وتعالى لا نتلقاها بطريقة هكذا أيها الإخوة خاضعة مستكينة بالمطلق، بل علينا أن نتدبرها وأن نفكر فيها وأن نبرهنها وأن نبررها. وقد اختلف السادة العلماء علماء العقيدة في رجل لم يبرهن عقيدته، بمعنى أنه يعتقد تقليدا، هل إسلامه مقبول أو غير مقبول؟ وبغض النظر عن الرأي الراجح في هذه المسألة، لكن انتبهوا إلى قيمة هذا الاختلاف، يختلفون في من أسلم وآمن تقليدا. إن المسلمين لا يعنيهم في شيء أن يكثروا سوادهم بالسذج والبل والجهل من الناس أبدا. الإسلام يريد مسلما يبرر حاله، يبرر موقفه، يبرر رأيه، يبرر اعتقاده. إذا لم تستطع أن تبرر عليك علامة استفهام. الذي أنزل هذا الكتاب العزيز يعلم أنه هو الحق وأنه من لدن الحق تبارك وتعالى، لكنه هو ذاته القائل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فريق منا على هدى والآخر على باطل، لم يقل نحن على حق وأنتم على ضلال. إذن كيف ستحسن هذه القضية؟ بالبرهنة. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إيتونا بكتاب، إيتونا بأثار من علم، هيا برهنوا، هذا الحجة، هذا القرآن. وبعد ذلك المسألة أيها الإخوة إذا لا تخضع للدعوة والزعم، بعد ذلك سيضح وسيبين من هو الأجدر بالحق ومن هو الأقرب إلى الباطل. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فريق منا بالبرهنة يتضح. هذا هو الموقف الأصلي للمسلم أيها الإخوة، هذا هو الموقف الأصلي للمسلم الذي يبرهن ويبرر كل شيء. وبالتالي لا جرم كان هذا المسلم مسلم النص كمسلم التاريخ والحضارة أيضا، أبعد خلق الله عن العصبية. ولقد يسأل بعضكم وما هي العصبية، أي ما هو التعصب؟ مئات التعاريف لهذا المصطلح، مئات التعاريف. أراني أرتاح أيها الإخوة إلى تعريف واحد منها لا أزال أردده، أحسن تعريف في نظري وأجمع تعريف وقد أكون مخطئا. التعصب هو أن تكون في حالة أو موقف لا تستطيع تبريره. إذا أنت متعصب، لماذا تعتقد بهذه العقيدة؟ هكذا وجدت آبائي وأجدادي عليها. متعصب، لماذا أخذت هذا الموقف؟ هكذا الحزب أخذه، الجماعة أخذته، سيدي أخذه، معلمي، مذهبي، إمامي. متعصب. أما إذا استطعت أن تبرر وأن تبرهن وأن تدافع حتى لو أخطأت فأنت لست متعصبا، أنت بارئا من التعصب. كل أنواع التعصبات أيها الإخوة، العرقية، العنصرية، الراسية، الفكرية، المذهبية، الملية، الدينية، العلمية أيضا. هناك التعصبات العلموية الآن، علماء متعصبون ويزعمون أنهم يخططون خطة المنهج العلمي الموضوعي. كل أنواع التعصبات تنضوي تحت هذا التعريف، أن تتخذ موقفا أو تكون في حالة لا تستطيع برهنتها، لا تستطيع تبريرها، أنت متعصب. الإسلام يرفض هذه الحالة أصلا، يرفض أن تكون في وضع لا تستطيع تبريره. هذا الدين الذي قدس العقل وأكرمه وأعلى مثابته ومكانته أيها الإخوة يريد لنا دائما أن نكون ليس في حالة من الإبهام والاستبهام، في حالة من العماء كما يقال أو الشواش، أبدا، في حالة من الوضوح والتبين الكامل. وهذا ما يعطي الإنسان أيها الإخوة كرامته كإنسان، ويبرر بدوره حريته. لا يمكن أن تبرر حريتك وأن تبرر حريتك إلا إذا كانت هذه خطتك في الحياة وفي كل شيء. يقول الأديب والحكيم أيضا العالم الشهير تولستوي صاحب الحرب والسلام المشهور، أديب روسيا في عصره، وكان رجل من أهل الحكمة، وكان بينه وبين الشيخ الإمام محمد عبده مراسلات وصداقة واشجة، وكان يسميه الشيخ الحكيم. تولستوي يقول ليست الحرية أن تفعل ما تريد، لكن أن تريد ما تفعل. ما الفرق؟ أن تفعل ما تريد أنت فوضوي، أن تفعل ما تريد فوضوي. البهيمة السائمة الاجتماعية أيضا أيها الإخوة والسائمة الطبيعية تفعل ما تريد، كلما عنا لها شيء ارتكبت، احتقبت، فعلت، بهيمة لا تميز. إذن ليست الحرية أيها الإخوة أن تفعل ما تريد، فأنت فوضوي إذن، لكن أن تريد ما تفعل، يعني تبرر كل ما تفعله، كل شيء تفعله، كل شيء تتخذه يكون لديك برهان وتبرير، يكون لديك برهان وتبرير. حينئذ أنت إنسان حر، أنت إنسان حر. وهكذا أراد الإسلام لأتباعه من أول يوم. إذن أيها الإخوة، هذه الحقوق، حقوق الحرية أو الحريات بكل صنوفها وتلاوينها، لم تأتي ثمرة لتواصل حلقات سلسلة أبدا، إنما جاءت قطعا مع سلسلة جاهلية أقصت هذا الإنسان وألغته ومسخته وكبلت وقزمته واختزلت وابتسرت قواه وإمكاناته وقدره. وأيضا لم تأتي هذه الحقوق أيها الإخوة بكل تلاوينها وصنوفها، لم تأتي ثمرة نضال الشعوب ونضال المفكرين الأحرار أبدا، لم تشهد جزيرة العرب أصلا نضالا في هذا الباب، لم يناضل أحد، ولم نعرف ثورة للعبيد، لا عبيد الفكر ولا عبيد البدن، الكل كان في حالة استخذاء. وجاء الإسلام لأول يومه بل لأول آياته ليقول كلا، الإنسان حر وعليه أن يبرر وضعه، وعليه أن يبرر وضعه، أن يكون في الوضع السليم، ولا يكون سليما إلا إذا كان مبررا لأول يوم. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الشخص المؤيد بوحي الله الأعلى والذي يتنزل على قلبه الكريم كلمات الله أيها الإخوة، الرسول كان يكثر من قوله أشيروا علي أيها الناس، وهو في الحق وفي الواقع ليس بحاجة ولا هو معوز إلى آراء الناس وشراهم، وإنما لكي يحترم آراءهم وعقولهم ولكي يمرنهم ويدربهم على أن يتميز كل منهم أيها الإخوة بموقف وبرأي وباجتهاد. بلقيس القرآن ضربها كمثال على الحاكم، وهي حاكم على الحاكم الصالح الرشيد الذي قاد قومه بأخرة إلى النجاة والسلامة، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. صغار الناس أيها الإخوة يرون أن استشارة أصحاب العقول وذوي الألباب تحط من قدرهم، لا يظن هذا إلا الصغير، الكبار وكل الدراسات أيها الإخوة التي استوعبت تراجم حياة القادة، قادة الأمم والشعوب وقادة الفكر كما يقول ديفيد شفارتز في كتابه تعظيم التفكير، يقول كل هذه الدراسات وأنا يقول قمت بها شخصيا أثبتت لي أن الكبار دائما في الفكر في السياسة في العسكرية الكبار يخدون وقتا طويلا لا في إلقاء الأوامر والمواعظ بل في الأخذ بآراء والاستماع إلى شورى إيش الناس، يستمعون طويلا. لذلك هو قعد قاعدة شفارتز يقول الكبار يحتكرون الصمت، يحصون الإصغاء إلى الآخرين، كل الآخرين إلى آراء الآخرين، والصغار يحتكرون الكلام. الشخص الصغير لا يعطيك فرصة أن تتكلم أصلا بمحضره لأنه صغير، يظن أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، هو مستودع الحكمة العلوية أيها الإخوة. ولذلك عليكم جميعا أن تستمعوا إلي، إذا ضاع منكم وإذا فاتكم سماع شيء فقد فاتتكم الحكمة رأسا وأصلا. للأسف هؤلاء الصغار أشيروا علي أيها الناس دائما كان يقوله عليه الصلاة وأفضل السلام، ويستمع إلى آراء الشباب الصغار. من أيها الإخوة من كل البشر ومن بين المسلمين خاصة يمكن أن يقف هذا الموقف، أن يمتحن وأن يبتلى في عرضه في أهله في سمعة أهل بيته، ثم يستشير أسامة بن زيد ابن كم سنة كان هذا؟ 12 سنة تقريبا 12 سنة، يستشير الإمام علي عليه السلام شاب صغير أيضا دون 20، ويستشير كبار القوم أيضا أسامة وعلي وكبار القوم في قضية من أكثر القضايا خصوصية وحراجة. نعم، لأنه لا يخلو عقل من حكمة كما يقول الحكماء، لا يخلو عقل حكمة، كل عقل فيه حكمة ورأي، فاستمع اجمع هذه الآراء واشتورها أي خذ خلاصتها، فستقع بلا شك على محض الحق بعد ذلك أو تقترب على الأقل من الحق بمراحل. يقولون أيها الإخوة العقل الذي يتغذى على نفسه سرعان ما يصاب بسوء التغذية، العقل الذي لا يستفيد من الآخرين ولا يستمع إلى ما عند الآخرين سرعان ما يصاب بسوء التغذية. سأقولها واضحة للأسف الشديد، لا أقول كثير، بعض شبابنا الإسلامي لم ينشأوا ولم يربوا أيها الإخوة ولم يعلموا ولم يقل لهم كلام كهذا، بالعكس نشئوا وفق طريقة وفق خطة، أن ما لدينا ما لدى حزبنا، ما لدى مذهبنا، ما لدينا نحن بالضبط. وهذه نحن تصغر وتكبر أيها الإخوة، أكبر ما تكون كمسلمين وأصغر ما تكون كجماعة صغيرة أو كحزب صغير منزور. ما لدينا هو الحق، ولسنا بحاجة أصلا أن نرى ما عند الآخرين ولا أن نسمع ما عند الآخرين. ولذلك ترون أشياء عجيبة جدا جدا يرفضها الإنسان الواعي المتفتح، الإنسان الذي تجاوب استجابة وتجاوبا حقيقيا مع كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب الذي ذكرنا أيها الإخوة ومن أول أيامه أيضا وبوضوح وأمانة كاملة، الذي يقوله الآخرون ذكره ونقله، لم يمته، لم يتغاضى عنه، سبوا الله فذكره، شنعوا الرسول والرسل جميعا فذكره، كذبوا القرآن فذكره، وهكذا إلى آخر مشوار. دائما القرآن لم يترك شيئا، القرآن خلد هذه الأقوال، لا على أنها حق بالعكس، بل على أنها باطل، لكن هذا الباطل له الحق أيها الإخوة على الأقل أن يحيا كرأي، أن نعرف أن هذا الرأي موجود وقد قيل أو يقال، من حقه ذلك. ليس من واجبنا إيه؟ أن نقتل إيه؟ الباطل أيها الإخوة بقتل حملته، هذه جريمة. أرأيتم الطبيب الذي يزعم أنه يريد القضاء على المرض، على الوباء، فيقتل المرضى الحاملين لهذا الوباء، أهو طبيب حقا؟ وإن تلفع بهذه الملاءة البيضاء، أو هو مجرم تدثر بدثار طبيب أبيض، هو مجرم حقيقي. لا يكون القضاء على الوباء وعلى المرض بقتل الحملة. فكذلكم لا يمكن أيها الإخوة أن ننهج نهج القضاء على الباطل والأفكار الباطلة كما نرى طبعا، والقضية نسبية في الأغلب، في معظم أحوالها تبقى أي نسبية، بقتلت حملت هذا الباطل، هذه جريمة العقل نفسه لا يبررها، ومستحيل أن يبررها شرع إلهي، مستحيل أن يبررها شرع إلهي. ولذلك كما قلت لكم تلاحظون ملاحظة غريبة، كاتب معين لا يمكن أن يقرأ له بين الإسلاميين، بعض هؤلاء الإسلاميين، لماذا؟ لأنه ليس على مذهبنا، مثلا هو سني ونحن شيعة، أو هو شيعي ونحن إيه؟ سنة. لقد استمعت إلى عالم يسأل عن عالم كبير وله تراث أيها الإخوة في المنطق والفلسفة والاقتصاد الإسلامي لا يستغني عنه مسلم الحمد لله، سئل هل نقرأ لهذا؟ قال أهو فلان؟ قيل لا، هو لا يعرفه أصلا، يخلط بينه وبين إنسان آخر فقط لاتشابه في التسمية. قال هل هو على مذهبنا؟ قيل لا، من مذهب آخر، قال لا أنصح بقراءته. عالم لو أكثر من 60 مؤلفا، ما هذا؟ هذه طريقة في التربية؟ هذه طريقة القرآن الكريم؟ هذا أسلوب القرآن الكريم؟ هكذا ننغلق؟ هذا هو التعصب، أن تدخل في صندوق صغير ثم تغلق على نفسك، أنت متعصب، ستبقى في عماية. وكما قلت في خطبة سابقة، أنت بلا شك أو هو بلا شك أعمى بامتياز وبجدارة، لأن الأعمى من هو أيها الإخوة؟ الأعمى الذي لا يرى إلا لونا واحدا، كل أعمى يرى فقط اللون الأسود، والذي لا يرى إلا اللون الأخضر فقط هو أعمى أيضا، أعمى خضراوي، وهذا أعمى سوداوي، لكن هو أعمى الذي لا يرى إلا لونا واحدا، أعمى بجدارة، وهذا هو تعريف العمى، لا يستطيع أن يرى إلا لونا واحدا. آخرون يقولون لا ننصح بأن يقرأ لهذا الكاتب لكنه إسلامي وعلى مذهبك ومن ملتك ودينك، نعم لكنه يقتبس فلانا أو يقتبس من فلان، يأخذ أحيانا يقتبس من بعض الكتبة أو بعض الكاتبين غير المرضيين، يا ما شاء الله. إذن فلتنعم عن كتاب الله، لأن القرآن يذكر أقوال الكفار أيضا، هل نعرض عنه؟ هل نتركه؟ هل نجعله خلفنا شريعة منسوخة واتخذوه ظهرية؟ ما هذه الطريقة؟ ما هذا المنهج في التنشئة؟ كيف يمكن لك أن تعتقد قوة ما عندك وجدارة ما عندك وقربانه من الحق وأنت تنهج هذا النهج؟ مستحيل أيها الإخوة. إن الشخص العفي القوي الأيد لا يهاب منازلة الضعفاء ولا صغراء الناس ولا المعلولين، أليس كذلك؟ بالعكس يتمنى هذا لكي يثبت جدارته. كذلكم الفكر العفي الصحيح القوي أيها الإخوة، وكما قلنا في خطبة سابقة قبل أشهر، إن الله تبارك وتعالى لا يخاف من النقد، الله لا يخاف الفلاسفة ولا المهرطقين ولا المستشرقين ولا الملاحدة ولا العلمانيين، الله لا يخاف هؤلاء، وبالتالي كتابه لا يخافه، وبالتالي أتباع كتابه وفهمة كتابه لا يخافونهم، بالعكس ويدعونهم إلى المحاورة، إلى المنازلة الفكرية إن صح التعبير، إلى المحاورة، إلى الجدال بالتي هي أحسن، إلى الأخذ والعطاء، اسمعوا ما عندنا ولنسمع ما عندكم، ثم قد نلتقي في مرحلة من مراحل الطريق. لأن كثيرا جدا أيها الإخوة، لأن أكثر الحقائق التي يختلف عليها البشر في الأكثر هي الحقائق النسبية، هي الحقائق النسبية، والحقائق النسبية تساوي ماذا؟ الآراء. أما الحقائق المطلقة الثوابت فهذا شيء آخر، ويقع حول الخلاف بلا شك. فالحقائق النسبية تساوي الآراء، وهي غير جديرة بلقب حقيقة، غير جديرة بلقب حقيقة. الإمام الشافعي قدس الله سره الكريم ماذا كان يقول؟ كان يقول رحمة الله تعالى عليه: رأينا هذا صواب يحتمل الخطأ، لا نقول إنه حقيقة مطلقة، اجتهاد، قد يكون صائبا وقد يكون خاطئا. لذلك هل كان يمكن الإمام الشافعي أن يموت في سبيل رأي هذا؟ كلا أبدا، هو اجتهد، لماذا أموت في سبيله وقد يكون خاطئا؟ وذكرت لكم مرة أن الفيلسوف البريطاني الملحد برتراند راسل سئل مرة: هل أنت على استعداد أن تموت من أجل آرائك؟ فأجاب عن البداهة: كلا. قل لماذا؟ قال: أنا قد تكون خاطئة وأدفع ثمني لآراء خاطئة. تواضع، تواضع الفيلسوف، تواضع العالم الكبير، تواضع صاحب الدائرة الوسيعة في العلم والنظر. لماذا أدفع حياتي؟ إذا لماذا يدفع غيري حياته ثمنا لرأي قد يكون خاطئا عندي، ثمنا لفهم قد يكون ملتويا معوجا عندي؟ لماذا نتدابر ونتباغض ونقطع الوشائج التي عززها الله ولحمها سبحانه وتعالى، والصلات أو الوصلات التي جعلها بين إيه؟ أصحاب الملة والدين؟ ثمن لماذا أيضا؟ لآراء باطلة قد تكون وقد تكون صحيحة ربما. ولذلك أيها الإخوة، الرائد المسلم الأول ليس ذاته، ليس مذهبه، ليس حزبه، ليس طريقته، ليس آباءه أجداده أبدا، رائده الحق والحقيقة. أينما ظهر الحق، أينما لاحت الحقيقة ببرهانها، سيخضع لها خضوع ذليل مباشرة، لأن الحق، وهكذا علمنا أسلافنا الصالحون، ينبغي أن يكون آثر عندنا من أنفسنا، ينبغي أن يكون الحق آثر عندنا من أنفسنا، ليس من أحزابنا وجماعاتنا ومذاهبنا، بل من أنفسنا. بعض الناس يقول، هناك كلمة للشاعر الإنجليزي الشهير والناقد الكبير كوليريج، سامويل كوليريج، يقول فيها: إذا أثرت منذ البداية، إذا أثرت منذ البداية المسيحية على الحق، فلا شك ولا محالة بأنك ستؤثر في مرحلة لاحقة الكنيسة على المسيحية، الطائفة، المذهب على المسيحية، وستنتهي بإثار نفسك على كل شيء. وهذا صحيح 100%. هذا الذي وقع للخوارج، الذي يقول: لا، المسيحية قبل الحق وأنا أعتقد بها من غير تبرير، الإسلام قبل الحق وأعتقد به من غير تبرير. كيف من غير تبرير؟ هكذا؟ لأنه حق مطلق. من الذي أراك ومن الذي أدراك أنه حق مطلق؟ هل تنظر بمنظور إلهي؟ الذي يعرف المطلقات هكذا أيها الإخوة هو الرب، لا إله إلا هو، الحقيقة المطلقة لله سبحانه وتعالى. وما عدا ذلك أيها الإخوة يمكن أن يكون نسبيا إلى حد ما، لا تستطيع أن تتكلم باسم المطلق دائما، أنت نسبي، دائما نسبي أنت، مستحيل. بعض الناس قد يخشعر بدنه لهذا الكلام، وسأقول لكم بالعكس، من يراقب الفضائيات ويتابع الفضائيات أيها الإخوة، للأسف الشديد يحزنه ويقبضه أن يستمع إلى عشرات المداخلات من مسلمين يبدو أنه لا ينقصهم التعصب والاعتزاز أيها الإخوة بالانتماء لدينهم والتمسك به وبأذياله، لكنهم يشكون جميعا ويطلبون من العالم المسؤول حماه الله وزاد الله في علمه وبركاته أن يذب عن دينهم الذي وقع الشك في قلوبهم إزاءه. تشككوا في الإسلام مسلمون، لماذا تشككتم في برنامج اسمه برنامج الحياة، برنامج مثلا مسيحة ونصراني، يتهجم في أحد هؤلاء على الإسلام وعلى الرسول وعلى زوجات الرسول وعلى الناسخ والمنسوخ على القرآن الكريم، وما شاء الله هؤلاء بسرعة شكوا في دينهم. ما شاء الله، إن الإسلام لا يشرف بأن يكون أمثال هؤلاء من أتباعه. هؤلاء أصلا أيها الإخوة منذ البداية لم يأخذوا الإسلام على الطريق الذي ذكرنا، ولم ينهجوا النهج الذي وصفنا، أخذوه تقليدا للآباء والأجداد الأقدمين، لم يبرروا موقفهم، لم يبرهنوا عقيدتهم ومسلكهم، ضعفاء. ولذلك هؤلاء لأول شبهة، لأدنى شبهة، يقع لهم الشك في دينهم. ومن مات على هذه الحالة هل يموت مؤمن؟ الله أعلم. من مات شاكا أصلا في صدقية القرآن وصدقية محمد وصدقية وجود رب العالمين بالطريقة القرآنية هل يموت مسلما؟ الله أعلم. ولذلك بعض الناس يقول لا أنت تطرح أفكارا خطيرة جدا وقد أنكرت علي يوما، وأنت تدعو الشباب المسلم أن يقرأوا هذا وهذا وهذا. نعم، وهذا ما أفعله أنا وأجري على الله. نعم، تعرفون لماذا؟ يقول لا، هذا يهدد الوحدة، هذا يهدد وحدة الصف الإسلامي، هذا يجعل الشباب المسلمين في حيرة وفي شبهات وفي شكوك. نعم، ربما لبعض الوقت، لكن إن واصلوا هذا الطريق وهذا النهج سيبررون مواقفهم ويبررون عقائدهم. وهذا الإسلام كما قلنا لكم لا يخشى من النقد، الله عز وجل لا يخاف من النقد ولا من النقدة. ثم أيهما خير أيها الإخوة؟ أيهما خير؟ مسلم واحد برر وبرهن موقفه واعتقاده وهو قادر على أن يرد على أمم من الناس لا ترتئي هذا الاعتقاد ولا تستحسن مسلكه، أم آلاف بل ملايين من المسلمين متشابهون تماما إن لم يكونوا متماثلين أيها الإخوة لا يستطيعون أن يبرروا ولا أن يبرروا، وهم لأول كما قلت لكم لأول شبهة وعند أدنى ريبة يرتابون ويشتبه عليهم الحق والباطل. من أفضل، هذا أم هؤلاء؟ هؤلاء لا يساوون شيئا. صدقوني إن وحدة هؤلاء المتماثلين وحدة سلبية ابتسارية لا تساوي شيئا، هذه الوحدة ملعونة أيها الإخوة. الله عز وجل لم يجعلها قانونا للطبيعة ولم يجعلها سنة في الفكر والأفكار والآراء، بالعكس قانونه في الطبيعة وسنته في الآراء والعقائد على خلاف ذلك بالكامل بالمرة أيها الإخوة. كيف؟ حتى العرب في جاهليتهم كانوا يكرهون مثل هذه التماثلية، أن يكون الناس كلهم على رأي واحد في المطلقات والنسبيات. فقال شاعرهم وبان الجهيم قبيلة ملعونة حص اللحى متشابه الألوان، قال كلهم بعضهم مثل بعض. ماذا؟ شيء مقرف، شيء مقزز. تخيلوا لو أن سلطانا ذا سلطان عريض أو ذا سلطة وسيعة أيها الإخوة راسخة أعجبه أخوان معينة أو زهرة من الأزاهير وهي بلا شك معجبة وريحها من أطيب الريح عند أكثر خلق الله، لكنه أراد لإعجابي بهذه الأخوان أو الزهرة أيها الإخوة أراد أن يحمل الناس جميعا على ألا يشموا إلا هذه الزهرة لأنها أطيب زهرة، فقط هذه الزهرة، وأن يمنعهم أن يشموا سائر الزهور. ما الذي سيحصل؟ سيكره الناس، سيلعن الناس اليوم الذي رأوا فيه هذه الزهرة والذي شموا فيها اليوم، سيبغضونها، أليس كذلك؟ لأنهم حملوا على شيء واحد، هذا ضد طبيعة البشر، ضد قانون الله في الخلق القائم على التنويع والقائم على على استثمار التمايز أيها الإخوة لتحقيق وحدة، وحدة المتميزين ليست وحدة المتماثلين، لأن وحدة المتماثلين تساوي في النهاية في أكثر شيء واحدا فقط، ليس مليونا، واحدا. مليون من المتماثلين ماذا يساوي؟ واحدا، أي واحد فيهم. ثم أيها الإخوة يفقدون فرادتهم، وإذا فقدوا فرادتهم فقدوا ما أكرم الله به هذا الإنسان إذ أرادوا أن يكون فريدا. بماذا؟ بسر الأمانة والحرية، أنا حر إذا سأكون فريدا وستكون لي آرائي المستقلة وجهات نظري في أمور نسبية كثيرة، في أمور نسبية كثيرة بعد الاتفاق على على ثوابت كثيرة أيضا. نعم، سيفقدون فرادتهم. لماذا؟ لأنه يمكن وبسهولة استبدال واحد مكان واحد، صحيح يمكن ذلك تماما، لأن كل واحد سيقول نفس الشيء الذي يقوله، مقول هذا هو مقول هذا ومقول هذا هو مقول ذاك، إذا مقول واحد مثل مقول مليون، إذا واحد بيساوي مليون، مليون بيساوي واحد، شيء. وهذا ما أصاب الأمة الآن للأسف الشديد، ضعف. قال عليه السلام غثاء كغثاء السيل لا قيمة، أعداد أيها الإخوة تمر ملايين، مليون لا يساوي رجلا واحدا. لم نتربى، لم نتنشأ نشأة صحيحة، هذه هي المسألة، هذه هي المسألة. إذن كلمة الشاعر والناقد كوليريج ليست كلمة أيها الإخوة بالنسبة إلينا تضيف جديدة، بالعكس علماؤنا وسيرتهم وديننا نصا وتاريخا وحضارة كان سابقا في ذلك بشكل حقيقي، بشكل مفعول وليس بشكل منصوص فقط، بشكل مفعول. وهكذا الإمام الشافعي مثلا يقول مرة أيها الإخوة يقول ما ناظرت أحدا إلا رجوت أو قال دعوت الله أن يظهر الحق على لسانه. أينا يجد من نفسه مثل هذه الأريحية، مثل هذه الروحية في المناظرة العلمية؟ تقريبا لا أحد ولا أنا، شيء عجيب ونادر أيها الإخوة. هذا هو الإسلام الصحيح، الإسلام غير المشهوب بأهواء البشر وبضعف البشر أو ضعف البشرية. لماذا؟ لماذا لا يظهر الحق على لسانك يا أبا عبد الله؟ فهو سيقول لا، لأنه يعلم أنه إن ظهر الحق على لسان أخيه هو سيخضع له، لأن الحق حب لديه من نفسه، سيخضع بلا شك، يعرف نفسه سيخضع. لكن ما أدراه أن أخاه لو ظهر الحق على لسانه هو سيخضع للحق، وهو كل ما يريده أن تتسع دائرة الحق وحملة الحق. هذا هو المسلم النموذجي، هذا هو المسلم المثالي. هذه الكلمة في نظري أعظم بكثير من كلمة فرانسوا فولتير، يفتخر بها الغربيون من أيام افتخار ليل نهار تتردد، حتى العرب يفتخرون بها، الذين يحسون أنفسهم على السياق الآخر. فولتير حين قال: قد أختلف معك في رأيك، لكنني على استعداد أن أدفع حياتي ثمنا لكي تتمكن من أن تقول رأيك. بلا شك كلمة عظيمة، كلمة جديرة بالاحترام. وفرانسوا فولتير اليسوعي قبلا أو سابقا، والمتمرد بعدا، المهرطق في نظر الكنيسة، هو الذي قال: من أحب الحرية التمسها حتى لأعدائي. والقرآن قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والله قال: ولو على أنفسكم. حتى بدك تعدل حتى لو على نفسك، لأن الحق قبل نفسك، قبل ذاتك إذا أردت أن تكون قرآنيا. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، هذا معنى الحق آثر لدينا وعندنا من أنفسنا، قبل فولتير وقبل كلمات فولتير وغير فولتير. موجود هذا في ديننا العظيم أيها الإخوة. للأسف أيها الإخوة نلحظ في هذه الأيام كما قلت لكم نوعا من ضيق الأفق عند حملة الإسلام، عند أبناء هذه الصحوة، يجعل كل أحد منهم وكل واحد يعتكف في صندوقه الخاص، في زاويته، في ركنه القصي، ويصم أذنه ويتعامى أيضا عن أن يرى الآخر أو يسمع الآخر. هذه الطريقة ليست بالحميدة، هذه الطريقة لا يمكن أن ينتصر بها هذا الإسلام. هذا الإسلام أيها الإخوة لكي يسود ولكي يقود ولكي يتعزز ويتأيد لابد أن يكون خميرة، والخميرة لابد أن تتخلل خلل هذا النسيج الفكري والثقافي البشري العالمي أيها الإخوة. لا يمكن بطريقة الغلق والانغلاق هذه، طريقة التعصب والمتعصبين، والله لا يمكن أن ينتصر هذا الإسلام أيها الإخوة، لا يمكن أبدا. لأن كل أمة من الناس وكل فرد وكل جماعة قد زين له في نظره عمله، كذلك زينا لكل أمة عملهم. البوذي أيضا سينغلق ويرى نفسه أنه على حق وأنت على باطل، وسيدعو الله لك يرثى لحالك، وسيرثي إلى حال المسلم الوثني الجاهل. المسيحي أيضا سوف يرثي لحالك وحال البوذي، واليهودي سوف يرثي لحال الجميع، لأن الجميع على باطل، وهكذا أبدا. لكن إذا إذا جعلنا هذا الفكر، هذا الدين، هذا الاعتقاد خميرة أيها الإخوة، إذا جعلناه يتخلل خلل هذا النسيج الثقافي العالمي، ونحن لا نخاف من ذلك، بالعكس نحن نتمنى ذلك، ونتمنى أن نؤتى كمسلمين هذه الفرصة. النبي ما كان يطلب من أعدائه وأعداء الحق إلا ماذا؟ إلا فرصة أن يبلغ كلمة الله. اتركوني، ذروني، خلوا بيني وبين الناس، يقول أعطوني فرصة أن أتكلم فقط، لا أريد منكم أكثر من ذلك. ولذلك هذا الإسلام العظيم أيها الإخوة ومن أول يوم أعطى الآخر أيضا فرصة أن يتكلم، وفرصة واسعة وإلى اليوم مكفولة في شرع الله تبارك وتعالى، وقد جسدها المسلمون وصوروها أحسن تصوير على غير حال هؤلاء الأسلاف القاصرين. يقول أيها الإخوة خلف ابن المثنى: لقد شهدت عشرة بالبصرة ما أحسب أنه يرى في الدنيا كلها مثلهم علما وفضلا ونبلا ونباها. يجتمعون يتدارسون، يتناشدون الأشعار، ويتجاذبون أطراف الحديث، ويتناظرون الرأي، يعني يتناقشون وتصارعون في الآراء. لا يستطيع غريب أجنبي منهم أو عنهم أن يميز نحلة هذا من ملة هذا من دين هذا. شوفين حضارة، هذه حضارة المسلمين في العهد العباسي. هذا الخليل ابن أحمد الفراهيدي صاحب النحو وهو مسلم سني، والحميري الشاعر وهو مسلم شيعي الثاني يجلس معه نفس الشيء كإخوة في مسجد واحد في عرصة واحدة في أي مكان، والحميري الشاعر وهو مسلم شيعي، وصالح ابن عبد القدوس وهو زنديق يدعي الإسلام بس هو زنديق، زنديق أيها الإخوة ثانوي والعياذ بالله. صالح ابن عبد القدوس وحماد عجرد وهو زنديق شعوبي، وبشار ابن برد وهو شعوبي خليع ماجن الشاعر المشهور الضرير، وابن رأس الجالوت الشاعر اليهودي، يهودي كان يهوديا، وابن نظير المتكلم، متكلم في اللاهوت في الثيولوجي في العقائد النصراني، وابن سنان الحراني الصابي من الصابئة، وعمر ابن المؤيد المجوسي، ثم ذكر خارجيا، وهكذا عشرة من مختلف الملل والمحن والأديان يجلسون كإخوة يتناقشون والحق سيظهر بدليل. لماذا نتشنج؟ أنت تتشنج أيها الإخوة في دلالة وترميز على ضعف ثقتك بما عندك، أليس كذلك؟ لا تحب النزال لأنك ضعيف الثقة أيضا إيه؟ بما عندك. إذن هذا المشهد أيها الإخوة، مشهد التراجع، مشهد التشنج، مشهد التوتر من الآخر وما عند الآخر، يدل أول ما يدل على أن ما عندك عليه علامة استفهام لابد أن يناقش، قد لا يستحق كل هذا العناء. والعكس صحيح، والعكس صحيح. عشرة، الأعجب من ذلك أيها الإخوة أن الخليفة المأمون العباسي ابن الرشيد كان أيضا يجتمع في حلقته، حلقة الخلافة، حلقة خليفة في قصره، العلماء والمتكلمون والشعراء والنظارة من كل ملة ودين، ويأمرهم بقول، انظروا إلى هذا الرجل. الغربيين هنا يفخرون بأن فردريك الثاني في القرن الثالث عشر كان أول من فعل هذا، غير صحيح، المأمون فعلها قبله، هم لم يقرأوا تفاصيل تاريخنا، قبل فردريك الثاني الذي كما قال كيفر رايلي هو أول من بنى دولة علمانية يجلس فيها المسلم والمسيحي واليهودي وغير هؤلاء على قدم سواء، وفعلها فردريك لأن فردريك الثاني كان له علاقات حميمة وصلات واشجة بالمسلمين، وقد استفاد هذا بلا ريب، وهذا التاريخ درس التاريخ البخاري، استفاد هذه الروحية أيها الإخوة من المسلمين، لكنه مسبوق أيضا. فالمأمون كان يجلس هؤلاء في مجلسه ويقول لهم: تباحثوا ما شئتم وتناظروا ما وسعتكم المناظرة من غير أن يحيل أحد منكم على كتاب الدين. ما تقوليش قال الله، بعدين إيه قال الله في الإنجيل، قال لا نريد هذا، قال بالعقل حجة عقلية، اتركوا الدين لأن كل دين عند أصحابه هو حق مطلق، اتركوا الدين ليكون آخر شيء. هذا المأمون، تباحثوا وتناظروا من غير أن يحيل أحد منكم على كتابه الديني وتظنون أني أقاربكم، يعني أجاملكم لأنني مسلم سأجامل المسلمين، لا غير صحيح، لن أجامل أحد، نريد الحق أن يتبين بدليل بالعقل. هكذا توسع غريب أيها الأخوة، فسحة غريبة جدا جدا، لا أدري هل كان المأمون في زماننا يكفر أو لا يكفر، طبعا من هؤلاء الذين يتهارجون ويتسارعون إلى تكفير الناس بالباطل قبل الحق. زنديق إذا كافر لا يعجبه القرآن، القرآن ليس حجة عنده، ما هذا ما هذا؟ هكذا كانت الأخوة. بل تذكر كتب الأدب أيها الأخوة والتاريخ أن هذه الروح الروحية، روحية التسامح والانفتاح على الآخر والثقة بما لدي كانت في البيت الواحد، فلقد شهدت بيوتات كثيرة أيها الإخوة في بيت واحد تحت سقف واحد، مجموعة إخوة يكون أحدهم سنيا والآخر شيعيا والثالث معتزليا، من المعتزلة شيء عجيب، كل إنسان إيه يأخذ في طريق وفي إيه وفي مذهب ديني، لكنهم يعيشون إخوة، وهذا لا يفسد إيه صفاء إخوتهم ومودتهم. بل تحكي الكتب ما هو أظرف من ذلك، أن أخوين شقيقين كان يعيشين في دار معا سويا، وكان الذي يعيش في العلية في الطابق العلوي فاسقا ماجنا، والذي يعيش في الطابق السفلي مؤمنا دينا صينا. وذات ليلة أسرف الفاسق على نفسه وسكر حتى الثمال والعياذ بالله، وخرج صوته وشوش على أخيه العابد عبادته، كالحديث الذي في مسلم يعني المقدمة. فغضب قليلا العابد وأخرج رأسه من الطاقة وقال له لكي يسمعه: أفأمن الذين يمكرون السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ إيش هذا؟ لا ترجع هذا في الآية. فرد عليه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إحنا في معيتك، قال له إن شاء الله نحن طالحون، لكن نسأل الله أن يهبنا للصالحين. في سماحة، في سماحة في أخذ الأمور أيها الإخوة، لكن مهما ذهبنا ومهما أبنا لا نجد، وقد نبهت إلى هذا في أكثر من خطوة في أكثر من مقام، لا نجد مثالا للحرية أيها الإخوة وتقديس الحرية، حرية الرأي وحرية التوجه وحرية الموقف وضمانة وحياطة هذه الحرية كموقف الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه. مستحيل، شيء عجيب وغريب شخصيا الآن أنا بصعوبة أستوعب هذا الموقف أيها الإخوة، ومن الصعب أن يزعم أحد أنه يستوعبه بسهولة، صعب جدا. كيف ولماذا؟ لأن هذا الرجل عليه السلام هو عنده ضمانة من رسول الله أنه على الحق وسيموت على الحق، كان يعرف ذلك تماما، لم يجعله ذلك أيها الإخوة يسارع إلى أقصاء الآخرين وإنكارهم وذبحهم وتكفيرهم لأنه على الحق، وكل من خالفه فقد خالف الحق المجرد أبدا. فهم أكثر من ذلك، هم خالفوا وشنعوا حتى بلغ بهم شنعانه أن كفروه لأنه لم يوافقهم الرأي يخالفهم، إذن هو كافر، وسموه أمير الشياطين، قبحهم الله وقبح مقالته، كفروه واستحلوا دمه، وكان يعلم أنه مقتول على أيديهم، فهل قابلهم تكفيرا بتكفير؟ لم يكفرهم، وهذا شيء عجيب. ولو قرأنا ظواهر الأحاديث الصحيحة وهي متواترة معنويا الواردة في الخوارج وأعطيناها وأسلمناها لأي واحد من غلمان اليوم من أحداث أسنان اليوم، لقال الأحاديث مصرحة بتكفير الخوارج بلا مثنوية، مصرحة ظاهرها مصرح، النبي سماهم كلاب النار والعياذ بالله، كلاب النار، وقال يمرقون. ما معنى يمرق؟ يعني يخرجون، يجاوزون، يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الدين، تصريح بالكفر. لكن العلماء لم يفهموا من ذلك كفرهم، والإمام علي وهو المعني الأول بقضيتهم لم يكفرهم. النبي قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وتقتلهم أولى الطائفتين، وفي رواية أدنى الطائفتين بالحق أو إلى الحق، معروفهم أهل باطل، لم يكفرهم، بل لم يسبهم أيها الإخوة، ولم ينبذهم إيه بالنفاق. قيل لهم منافقون، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء أهل ذكر، ولكن انتبهوا أيها الإخوة، بعض الناس قد لا يعجبهم مثل هذا الكلام، يقول لا هذا كلام متحلل، هذا كلام مهادن، أنا يعجبني كلام أناس آخرين متشددين جدا، ويظهر في كلامهم أنهم مستعدون أن يبذلوا أرواحهم من أجل آرائهم. انتبهوا، الحماس للرأي والحماس للعقيدة والحماس للموقف والحماس للأيديولوجيا ليس معيارا لحقيتها وصدقيتها. الخوارج كانوا أكثر الناس حماسا لعقيدتهم، وهم أهل باطل وكلاب جهنم، كانوا متحمسين بشكل غير عادي، يتخربون إلى الله أيها الإخوة بذبح الآخرين من المسلمين الكفر عندهم، الكبار والصغار، الذكور والإناث، ويقومون الليل لا يفطرون دائما، وفي عبادة وفي بكاء ليل نهار، في خدودهم مثل الشراخ أيها الإخوة من البكاء. وهذا جبين أحدهم يكون فيه مثل إيه؟ مثل ثفنة البعير أيها الإخوة، من شدة إيه؟ المداومة على السجود وطول السجود، ومع ذلك هم كلاب جهنم. لا، هذا الحماس الزائد أيها الإخوة إذا كان حماسا بالهوى ويخالف الحق بدليله لا قيمة له، لا وزن له. وسأسجل ملاحظة ربما لم أسجل من قبل أيها الإخوة وهي عجيبة جدا، دلوني على علماء الخوارج، سموا لنا علماء الخوارج، أين علماؤهم؟ لا علماء لهم. وهذا يدل على أن الفكر المتشنج والفكر المتطرف الغالي هو فكر من الوزن الخفيف، لا يتناسب ولا يتسانخ مع الطبيعة العلمية للعلماء الأثبات، يتناسب ويتسانخ أيها الإخوة مع ماذا؟ مع كسور العلم والعلماء، مع ربع عالم، مع عشر عالم، لا يصح أن يكون إماما ولا عالما. فأين علماء الخوارج؟ اقرأوا التاريخ، ليس لهم علماء، لهم شباب، لهم مجاذيب، لهم دراويش خروج أيها الإخوة، علم لا، أسس علمية لا. وهذا هو التطرف في كل زمان وآن، في كل أين وآن كما يقال، لا يمكن أن يكون مخدوما بالعقول الضخمة، بالعقول الكبيرة التي تحسن الفهم عن الله وعن رسوله، لا يمكن، وسيكون فكرا أبتر مشنوعا كفكر الخوارج سواء بسواء. المهم فقال لا. طبعا هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا. كيف هات؟ عجيب شأنك يا أبا الحسن كرم الله وجهه. إذن ما هم ومن هم؟ قال إخواننا، إخواننا بالأمس بغوا علينا، بغاء، لا نقول منافقون ولا نقول كافرون، لكن بغاء، ولهم علينا ثلاث. هذا هو العجيب، هذا هو العجيب، لأن من حقه بكونه ووصفه عليه السلام خليفة المسلمين وإمام الوقت أن يجتثهم أيها الإخوة، لأنهم يكفرونه ويكفرون سائر المسلمين ويستحلون دماء المسلمين المعصومة، فمن حقه أن يبدأهم بالقتال، لكنه شوف التسامح، شوف سعة الصدر، ماذا قال؟ الثقة أيضا بالحق الذي عنده، قال ولهم علينا ثلاث، ألا نبدأهم بالقتال، إذا هم وضعوا السيف وتركوه نحن لن نبدأهم بالقتال، إذن ولتبقى لهم آراءهم، عندهم آراء في الخروج في التكفير يا حي هلا خليهم، ما عندناش لا يضرنا شيء، فليكفروا ما شاءوا، إذا لم يرفعوا السيف فلن نرفع السيف قبالتهم. شيء غريب أيها الإخوة، هذا لا تفعله الآن لا دول لا إسلامية ولا دول علمانية. كل إنسان يحمل فكرا أيها الإخوة متطرفا يصل إلى حد الكفر والخروج، هذا لابد أن يقتل قبل أن يحمل أي شيء. الإمام علي لم يفعل، قال لا، لا نبدأهم بقتال، ولا نمنعهم مساجد الله. لا نقول هذه الموحدين دون الكافرين هم كفار، لا، هي لجميع المسلمين وهم من المسلمين البغاة، فليدخلوا مساجدنا. ولا نمنعهم نصيبهم من الفيء، ما كانت أيديهم معنا على عدونا وعدوهم، في عدو مشترك، إذا هم قاتل عدو المشترك سنعطيهم أيضا من الفيء. هذا من ساعة ماذا؟ من ساعة العلم وساعة الفهم أيها الإخوة. ولأنه فعلا كان رجلا يمثل الحق، صاغ الله الحق في شكل رجل. هذا الإمام قال كلمة أيها الإخوة، كلمة عجيبة نحتاجها اليوم ونحن نتحدث عن حرية الرأي وحرية التعبير وحرية أن نقول، لأنه بهذه الحرية صدقوني سنبقى بهائم، لا أكثر من بهائم. كلكم تعرفون التعريف القديم للإنسان، الإنسان حيوان ناطق، فإذا معناه أن ينطق، وكملنا فمه واعتقلنا حرية أن يعبر وأن يقول، ماذا يبقى؟ حيوانا، انتهى، سيبقى حيوانا. والإنسان بلا تعبير عن أفكاره وعن آرائه سيبقى حيوانا لا أكثر، لا يرتفع عن وحدة الحيوانية. المهم، فهذا قيل له: يا أبا الحسن، أتظن أنك على حق وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية كلهم على باطل، أربعة ضد واحد كلهم على باطل وأنت على حق؟ قال كلمة قال فيها طه حسين الله يرحمه ويغفر له، قال كلمة لم تقل من قبل ولا من بعد، لم يقولها بشر. طه حسين يقول أعظم كلمة في نظري في هذا الباب طبعا، قال: إنك لملبوس عليك. قال المتكلم: أنت رجل ملبوس عليك، أنت فقدت المنهج، فقدت الرؤية، إنك لملبوس عليك. اعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال، الحق يعرف بذاته بأدلته ببراهينه. ولذلك صاحب الحق وصاحب الرأي المستقل الراجح لا يتبع الناس لا على مذاهبهم ولا على أسمائهم ولا على أسماء علمائهم، تماما كما قال الشاعر الإنجليزي الضرير جون ميلتون في الفردوس المفقود، Paradise Lost، قال جون ميلتون، قال: إذا قلت بقول لمجرد أن كنيستك تقول به أو آبائك وأجدادك قالوا به أو معلمك لقنك إياه فقط، فلئن كان هذا القول هو الحق بعينه فهو في نظري الكفر بعينه، لأنه ليس مبررا، قول تقليدي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وأن يفهمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، أستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا سبل السلام وأن تخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.